ثم إنه بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت من مزدلفة، وهي التي عبر عنها بجم وهو من أسماء هذا المشعر، وبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المبيت، وبين حد المبيت المكاني وحده الزماني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة الواردة في حديث علي رضي الله عنه بين الموقف بجنب يعني بمزدلفة، وأنه وقف عند قزح وقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، فبين المكان المعتبر أو حد المشعر المكاني، وبين أيضا الحد الزماني، لأنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مزدلفة بعد أن أفاض من عرفات ثم بات بها، وهذا ما يتضمنه الحديث، لأنه يذكر الموقف بعد صلاة الفجر، ومعناه أنه بات بالموضع، وهذا من أساليب العرب أن يقبلون ذكر الأشياء إذا تضمنتها الألفاظ دلالة. كذلك أيضا بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفة إلى منى، وما كان عليه الصلاة والسلام في صفة الدفع. ثم بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وما كان من رميه لجمرة العقبة. ثم بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ركن الطواف، في الطواف الذي هو ركن الحج الذي اتفق العلماء على ركنيته، وهو طواف الإفاضة يوم النحر، وأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف رجع إلى منى. وفي هذا الحديث قدمت مسائل الناس عن أحكام الحج على طوافه عليه الصلاة والسلام وصعوده من مكة إلى منى، وفي حديث جابر وغيره من الأحاديث ما يفيد عكس ذلك. وعلى كل حال اشتمل أيضا على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقوفه للناس وإجابته للسائلين، وهذا وقع في موقفين، أحدهما في دفعه من مزدلفة إلى عرفات حيث استوقفته الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها وسألت، كما بيّن ذلك حديث جابر وفصله، وأيضا في سؤال الناس له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه عن التقديم والتأخير في الرمي والحلق والنحر، وجوابه عليه الصلاة والسلام لهم عن هذه المسائل. هذا الحديث اشتمل على جميع هذا الهدي وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعتبر من أجمع الأحاديث التي وصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ابتدأ فيها بذكر الوقوف بعرفة، فقال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. تقدم معنا أنه ركن الحج الأعظم، وأن وقوفه عليه الصلاة والسلام يدل على لزومه ووجوبه لقوله خذوا عني مناسككم، وقد وقف عليه الصلاة والسلام، وبينا ضوابط الوقوف ما يتعلق به من أكثر المسائل وأهمها. وقوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة الموقف، هذا يدل على سماحة الدين ويسره، حيث إنه عليه الصلاة والسلام لم يلزم الناس في الوقوف بعرفة في موضع خاص، وإنما وسع على الأمة صلوات الله وسلامه عليه فجعل عرفة كلها موقف، فمن أتى إلى هذا الموضع الذي ذكرنا حدوده المكاني ووقف فيه في الزمان المعتبر فقد أدى ما عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات. فإذا أتى في أي موضع ووقف فيه من عرفة فقد أجزى، وقد بينا ذلك وذكرنا كلام العلماء رحمهم الله وإجمعهم عليه. لا يشترط صحة الوقوف أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجب عليه أن يذهب إلى أماكن مخصوصة من عرفة، أي مكان من عرفة وقف فيه في أي ساعة من ليل أو نهار، على التفصيل الذي ذكرناه أن من وقف بالنهار يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، فإذا وقف على هذه الصفة المعتبرة، وأن من وقف بالليل يجزيه ولو لحظة واحدة فإذا وقف هذا الوقوف في أي موضع من عرفات ولو محمولا فإنه يجزيه ويصح حجه. ثم بين علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفات فقال قال رضي الله عنه وارضاه نعم. ثم أفاض حين غربت الشمس. ثم أفاض أي من عرفات حين غابت الشمس. ظاهر هذه اللفظة أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات كان في عند غروب الشمس في الحين الذي غابت فيه الشمس. والواقع أن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وأنه لم يدفع مباشرة بعد الغروب وإنما تأخر قليلا حتى ذهبت الصفرة بعد مغيب الشمس. وهذا راجع إلى مخالفة المشركين وأهل الأوثان حيث كانت قريش في الجاهلية تخرج من عرفات قبل غروب الشمس أو عند غروب الشمس، وكانوا في مزدلفة يخرجون قبل بعد طلوع الشمس عكس ما يفعلون بعرفات. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقي حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة بعرفات ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وكانوا يقولون كما بالحديث الصحيح وسيذكر المصنف طرفا منه أشرق ثبير كيما نغير، وثبير هو الجبل المطل على مزدلفة وعلى المشعر والذي تشرق الشمس وهو على يسار الداخل إلى منى، لأن منى بين جبلين الصائح ويقال الصانع وثبير وهما يكتنفان منى. فالذي يلي المشعر الجبل الكبير الذي عليه القصور هذا يسمى بثبير. كانت تشرق الشمس لأنه هو المطل على مزدلفة، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فكانوا ينتظرون شروق الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل شروق الشمس، والعكس بالنسبة لإفاضته عليه الصلاة والسلام من عرفات حيث أفاض بعد غروب الشمس. نعم. وأردف أسامة بن زيد. وأردف أسامة بن زيد، واتفقت الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب بعرفات، وهذا محل إجماع بين العلماء أن السنة تأخير المغرب إلى أن يصل إلى مزدلفة على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. بل شدد بعض الفقهاء وقال يصلي المغرب بمزدلفة ولو دخل مزدلفة بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد الصلاة أمامك، فدل على أنها لا تصلى إلا بعد وصوله إلى مزدلفة. وأيما كان في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي المغرب بعرفات، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه تعجيل المغرب، أي أنه كان يصلي المغرب في أول وقتها، ولذلك استحب العلماء في صلاة المغرب أن يبادر بها في أول الوقت. والاتفاق على هذا أن المغرب الأفضل فيها أن تصلى في أول الوقت لظاهر حديث عبد الله بن مسعود إلا في يوم عرفة، فإنه حتى ولو كان من أهل مكة فإن جمعهم هنا للنسك على قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، فإنهم يؤخرون حتى يصلوا إلى مزدلفة ويصلوها بمزدلفة مع أنهم غير مسافرين، لكن هذا متعلق بالنسك كما أنهم قدموا العصر عن وقتها في يوم عرفة تصلوها مع الظهر جمع تقديم لمكان النسك وهو الوقوف بعرفة، وهكذا لجمعهم تأخيرا للدفع من عرفات مخالفة لأهل الشرك والأوثان. دفع عليه الصلاة والسلام بعد مغيب الشمس. نعم. وجعل يشير بيده على هينته. وجعل يشير بيده صلوات الله وسلامه عليه، فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على الأفضل والأكمل وأن يحوطهم بعنايته ورعايته في دلالتهم على الأفضل. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هديه عليه الصلاة والسلام على ذلك، حتى إنه عليه الصلاة والسلام من شفقته وحرصه للخير للأمة كان ينصحهم حتى في طريقة مسيره، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما ترك باب خير إلا دلنا عليه ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه بفضل الله عز وجل، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته وأتاه الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فهو يشير أيها الناس السكينة على هيئته، أي لم يكن يستفز ولم يكن عليه الصلاة والسلام منفعلا أو غضبانا لتأثير النسك عليه، وهذا يدل على اشتغاله بذكره لربه، ومع اشتغاله بذكر الله لم يترك تنبيه الناس. وفيه دليل على أن العبد إذا كان في عبادة واحتاج أن ينبه الغير، وكانت العبادة مما لا تتأثر بتنبيه الغير بحيث يجوز فيها الكلام ونحو ذلك، أن الأفضل أن ينبه الناس، لأن النفع متعد. فترك عليه الصلاة والسلام اشتغال بالذكر ونبه الناس، وهذا من ذكر الله، لأنه ينبههم على الرفق، رفق بعضهم ببعض وعدم أذية بعضهم لبعض. وفيه دليل على عنايته عليه الصلاة والسلام بقطع الأسباب التي تفضي لأذية المسلمين، لأنهم إذا أسرعوا آذى بعضهم بعضا ودفع بعضهم بعضا، ولربما ازدحمت الدواب حتى يسقط الراكب عنها بسبب العجلة، وهذا كله من الضرر في المسير. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على دفع الضرر عن المسلمين، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالسكينة في دفعه في إفاضتهم من عرفات. وفيه دليل على عظمة هذا الدين، وأن الدين لا يقتصر على الركوع والسجود، وأن مصالح الدنيا إذا اشتملت على أمور مهمة في حفظ الأنفس وحفظ الأرواح وحفظ الأجساد، أن هذا من عناية الإسلام. فالإسلام ليس دينا محصورا في المساجد، بل خرج حتى إلى طرقات الناس وإلى دوابهم، حتى فإذا رأيت إنسانا يتهور في مسيره فيؤذي الناس تنصحه وتذكره وتبين له، لأن هذا من مقاصد الشريعة. ووجه كونه من مقاصد الشريعة أن أي شيء يترتب عليه الإضرار بالنفس أو بالجسد يعتبر من الأمور الضرورية، يعتبر من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها، لأنه درء لأعظم المفاسد. فأعظم المفاسد في الكليات الخمسة منها أمر الدين وأمر الأجساد والأرواح والحفاظ عليها. فإذا تدافع الناس وآذى بعضهم بعضا، فإنه لا يؤمن من أن يقتل بعضهم بعضا، ولا يؤمن أن يجرح بعضهم بعضا أو يتسبب في الضيق عليه في مسيره ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه، وهذا من ألفاظ عليه الصلاة والسلام العامة التي لا تقتصر على الجلوس في الطرقات كما هو سبب الحديث، فسبب الحديث خاص ولفظه عام. وهذا من إعطاء الطريق حقه، أنه إذا كان الإنسان يسير مع غيره فعليه أن يراعي الأسباب التي لا يدفع بها الغير ولا يؤذي بها الغير. فهو يشير عليه الصلاة والسلام السكينة، السكينة من سكن الشيء إذا ثبت واستقر. فإن الإنسان إذا سار مسيرا مزعجا مقلقا خالف السكن والسكون، فيؤمر بعكسه وضده، فيقال له اسكن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتوا إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. وكونه عليه الصلاة والسلام يشير من الناس بالسكينة فيه تنبيه على أنه ينبغي إذا كان الإنسان مع من هو أعلم أو من هو يعني أكبر منه ويحتاج إلى التنبيه ونبه، أنه يترك الأمر لمن هو أكبر. ولذلك كان الصحابة بالإمكان أن ينصح بعضهم بعضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تولى ذلك وأمرهم بالسكينة وعدم الإسراع في المسير. وفيه دليل على أن أحوال الناس تختلف، وهذا ما يراعيه كل عاقل. فأنت إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يجلس معه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، وتجلس معه الأمة من الناس، وكان يخرج برفقته الواحد والاثنان ويخرج معه الأمة من الناس. ففي حجة الوداع كما قال أنس رضي الله عنه: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني خلفي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني والناس مد البصر، وأنظر عن شمالي فإذا الناس مد البصر. وهذا من كثرتهم حينما كانوا معه عليه الصلاة والسلام. في هذه الكثرة وقع الزحام وازدحم الناس بعضهم مع بعض، كما قال علي رضي الله عنه: والناس يضربون يمينا وشمالا، من كثرة الحاج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج معه القليل ويخرج معه الكثير. فأما الآن لما خرج الكثير حصل ما حصل فأمرهم بالسكينة، وهم أحوج ما يكونون إلى أمره بهذا. وهذا يدل على أنه في بعض الأحيان لو ازدحم الناس على العالم يسألونه أو يكونون معه أن هذا ليس من العيب ولا من الحرج. فبعض العوام إذا رأى طلبة العلم ازدحموا على العالم مقتهم واغتابهم، ولربما يرجع إلى المجالس لا يجد حديثا يتكلم به إلا لمز طلاب الشيخ فلان أو طلاب العلم هؤلاء يفعلون ويفعلون. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتلون على وضوئه صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح، وكانوا يزدحمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أن يعطى المبرر للإنسان أن يدفع أخاه أو يؤذيه، فعلى طلبة العلم أن لا يعطوا مبررا لأمثال هؤلاء، وعليهم أن تكون فيهم صفات طالب العلم من الأدب والسكينة وعدم أذية بعضهم لبعض. فعلى العوام أن ينصفوا طلبة العلم، وعلى طلبة العلم أن ينصفوا العوام بعدم تعاطي الأمور التي تؤذي خاصة عند سؤال العلماء والازدحام عليهم. فقد ازدحم الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولم يكن منهم، حصل ما حصل من طبيعة الازدحام، ولذلك اضطر النبي صلى الله عليه وسلم من شدة زحام الناس له أن يطوف طواف الإفاضة على بعيره ولم يطوف على قدميه صلوات الله وسلام عليه. وكل العلماء متفقون على أنه طاف طواف الإفاضة على بعيره، مع أنه طاف عليه الصلاة والسلام طواف القدوم وطاف طواف العمر كلها عليه الصلاة والسلام على قدميه ماشيا، لكنه لما صار في حجة الوداع أكثر الشراح والأئمة على أن هذا بسبب كثرة الناس. وأشار إلى هذا جابر رضي الله عنه، حاجتهم أن يروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد يقول قائل أن مرادهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنهم من شدة زحامهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكثرتهم عليه خاصة في المسائل، ولذلك احتاجوا أن يسألوه المسائل، لأن طواف الإفاضة وقع يوم العيد، ويوم العيد تكثر فيه المسائل لأنه تقدمت الأركان والواجبات وحصل الإخلال والنقص، فكانت مسائل الناس حاجة ملحة، ولذلك تكثر مسائل الناس في مثل هذا. فينبغي معذرة السائل وعدم نهره، والتأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعل العالم أن يصبر وأن يتحمل. مر الناس قد قدموا لسؤال أهل العلم، وقد حركهم على ذلك الخوف من الله والتماس الحق والبحث عن الصواب. من رأى طالب العلم يخبط بقدميه إلى مجالس العلماء لكي يتعلم علما نافعا ينفع به نفسه فيهتدي في نفسه ويهدي به غيره بإذن ربه، فإنه لا ملامة، وحينئذ لا يستطيع أن يلوم أمثال هؤلاء الذين يحملون مشكات النبوة لهداية الناس إلى رب الجنة والناس بإذن الله عز وجل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يزدحمون ويقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من الزحام، هذا من الطبيعة، من طبيعة الأشياء. وأثر حتى في أحوال السلف، أثر عن أنهم كانوا يزدحمون على جنائز العلماء في حملها، وكانوا يزدحمون في أبواب أهل العلم في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسقطت عمامة علي، سقطت عمامة محمد الباقر رحمه الله مرتين وهو في طلبه للعلم بسبب الزحام. كل هذا معروف من هدي السلف ولا ينكره إلا إنسان غافل. ولذلك لمز طلبة العلم وإهانتهم أمر ينبغي الابتعاد عنه والحذر منه وتخويف من يفعل ذلك ويقوله. وإنه لمن العجب أن ترى الناس يزدحمون على البيع والشراء ويزدحمون على الأخذ والعطاء، وتراهم بالمئات على أبواب الحوانيت والباعة يصرخون، فلا تجد أحدا ينكر عليهم. وإذا رآهم وقوفا على مصرف أو على صراف أو على غيره، وهذا من واقع الناس، لأنه يدمي الكبد حينما يدمي القلب حينما ترى من ينكر على من يشتري سلعة الله الغالية ولا ينكر على من يلهث وراء الدنيا الفانية، مما يدل على ضعف الإيمان. ولو كان مثل هذا ينكر بحق لأنكر الجميع وأنصف، ولكنه يحتاج أن ينتبه إلى دخل الشيطان عليه، فإنه لا يجد منكر ينكره إلا أن يرى طلبة العلم يزدحمون على أهل العلم ويحرصون على سؤالهم والاستفادة منهم. فهذا أمر ينبغي التنبيه عليه، أنه لا عتبة ولا ملامة على من حرص على البحث عن السنة وسؤال أهل العلم والتفقه في دين الله، لأن الله أمره بذلك وأخرجه من بيته وأهله لكي يتعلم ويعلم غيره. وإذا كان مثل هذا يذمه من لا علم عنده فقد مدحه الله ومدحه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك رفع الله درجة من طلب العلم ووضعت الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فأحببنا التنبيه على هذا لأن وجدنا حتى بعض طلبة العلم ممن لا ينتبه يتأثر بأقوال الناس، حتى أن بعضهم يقول إن هؤلاء يتسببون في ذم العلم ويعطون العوام مسوغا. فينبغي أن ينتبه إلى أنه لا عتبة ولا ملامة، لكن مع هذا ينبغي التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين في حرصهم على مراعاة الحرمة وعدم أذية بعضهم لبعض. الناس يضربون يمينا وشمالا من كثرة الناس وهم في سيرهم، يقول ضرب في الأرض إذا سار يمينا وشمالا، وهذا إشارة إلى الكثرة أنهم كانوا كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والغالب عند الدفع وعند الخروج من المكان أن يكون هناك الزحام، أن يكون الزحام شديدا، وأن يكون تكون المنافسة بين الناس شديدة في السبق والخروج، وهذا ما سلم منه حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة، يا أيها الناس عليكم السكينة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام في أدبه وحلمه ورحمته بالأمة، ما قال، ما كان إذا مصح لم يذم ولم يقل لهم أنتم متهورون، أنتم مسرعون، أنتم تسقطون، أنتم كذا. ولذلك تجد البعض إذا اعتنى بهذه السنة في النصيحة فحرص على أن يذكر الناس بالأصل انتفع الناس بعلمه، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس عليكم أن يلزموا السكينة من سكن الشيء إذا قر وثبت كما ذكرنا. نعم. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. الثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصا كما في الصحيح أنه سأل الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، دين لا أكمل منه لأن الله شهد له بالكمال، بلغ من حرص هذه الأمة الصالحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين والتابعين لهم الإحسان أنهم ما ضيعوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ما ضاع لها شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وهو محفوظ حتى الطريقة التي كان يسير بها عليه الصلاة والسلام في مسيره ودفعه معروفة محفوظة، كانت معروفة محفوظة. إنها أمة محسودة، من ظن أن هذه الأمة تحتاج إلى أحد غير الله جل جلاله فقد ساء الظنون، ومن لم يعتز بالإسلام فلا عزة له. ولذلك انظر حتى الطريقة التي كانت تسير بها دابة النبي صلى الله عليه وسلم حفظت، كان يسير العنق، العنق ضرب من سير الإبل، قلناها تمد فيها الإبل عنقها قليلا وفي نوع من الإسراع لكنه قليل، ضبطه بعض العلماء بمسير الرفقة، لأن الإبل إذا سارت مع الرفقة يخف سيرها فيما لو كانت لوحدها أو أراد الراكب عليها أن يستحثها. كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نصها ترك لها أن عليه الصلاة والسلام زمامها حتى تسر. هذا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان لم يكن عجلا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يسير المسير الوسط الذي هو بين الإسراع وبين الخفة والبطء، وقد كان عليه الصلاة والسلام هديه في ذلك أكمل الهدي وأجمله. كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النصة، ولم يثبت عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه لما مر بوادي عرنة، لأنه إذا دفع من أفاض من عرفات إلى مزدلفة يقطع وادي عرنة، لأن وادي عرنة يعترض طريق الخارج من عرفات إلى مزدلفة، فلما مر بوادي عرنة لم يثبت عنه أنه أسرع، وحكى البعض ذلك وضعفه أهل العلم، واحتجنا أن ننبه عليه، لم يكن من هدي الإسراء في قطع وادي عرنة، وإنما أسرع في قطع وادي محسن صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي. فخرج عليه الصلاة والسلام وكان خروجه من طريق المأزمين، وخرج عليه الصلاة والسلام إلى مزدلفة ونزل طريق المأزمان وهم الجبلان مكترفان في شرقي إلى منحرفا إلى جهة الجنوب من مزدلفة من المشعر، وهما يطلان على المزدلفة وليس من حدود مزدلفة، نفس المأزمين ليس من حدود مزدلفة، ويفيض منهما بجوارهما الشعب الذي بال فيه عليه الصلاة والسلام وتوضأ فيه لصلاة المغرب. نعم. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا. جمعا قيل سميت بذلك لاجتماع الناس فيها، وسميت مزدلفة من الازدلاف الزلف وهو الجمع أيضا، وأزلفنا ثم الآخرين قيل إنه الجمع، وقيل إنها سميت تسمى جمعا لهذا، وقيل تسمى مزدلفة من الازدلاف من الزلفة لأنهم يأتونها في زلف من الليل وهو أول الليل بعد ذهاب الشفق. قال تعالى أقم الصلاة، وقال تعالى وزلفا من الليل، وكذلك أيضا تسمى بالمشعر الحرام مزدلفة وجمع والمشعر، هذه أسماء هذا الموضع، حدها من المأزمين وليس المأزمين من جمع، إلى وادي محسر وليس وادي محسر منها، و جميع ما أقبل من الجبال مطلا عليها فهو من جمع ويجوز المبيت به كالحال في منى، وما أدبر من الجبال فليس منها. أتاها عليه الصلاة والسلام، وثبت في الحديث الصحيح أنه أردف أسامة بن زيد كما في حديث جابر رضي الله عنه، وأيضا أشار إليه في حديثنا، كان رديفه عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة، وفيه دليل على مشروعية الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. وأردف عليه الصلاة والسلام أسامة بن زيد، وتأمل رحمك الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتأمل سنته، دخل مكة ومعه بلال وأسامة بن زيد، ولم يدخل مثلا يبحث عن القرابة أبناء العم العصبة العشيرة، لم يقمها عصبية صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحي بها أدران الجاهلية، وإنما دخل مع مولى من موالي العرب، ابن مولى حبه ابن حبه أسامة بن زيد، ومع بلال العتيق رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم، لكي يهدم ما في النفوس أدخلهم الكعبة صلوات الله وسلامه، هذا مدخل شرف، والكل يتمنى أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله عليه الصلاة والسلام، ولكن دخل مع بلال وأسامة بن زيد. تأمل عظمة هذا الدين، ولما جاء يدفع من عرفات ركن الأعظم للحج إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد أمام الناس كلهم، أمام الصغير والكبير، مولاه من مواليه ومن مولاه، لكي يعلم الناس أن هذا الدين ليس فيه تمييزا بين الناس ولا تعالي. هدم عليه الصلاة والسلام شعارات الجاهلية والعصبية، وحقق قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، جاء بها بالفعل وبالقول صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كله لكي يسعى الناس في مرضاة الله عز وجل، وليعلموا أنه لا تقربهم الأحساب ولا الأنساب، وإنما يقربهم إلى الله العمل الصالح المقبول. فأردف أسامة بن زيد، ثم أنه عليه الصلاة والسلام لم يقطع الرحم، فلما دفع من المشعر إلى منى أردف الفضل ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، لكن من ركن الأعظم في الحج أردف أسامة بن زيد، فوصل رحمه وعلم الناس أن الإسلام دين يقوم على العمل قبل أن يقوم على الأحساب والأنساب، فلا مكان للحسد والنسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهذا كله يدعو الإنسان إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنه لا مكان له إلا بطاعة الله عز وجل ومرضاته، وأنه ينبغي على كل من تقدم على الناس ورزقه الله مكانة في الدين أن لا يتعالى على الناس بحسبه ولا نسبه، وأن يقرب من قربه الله وأن يبعد من أبعده الله، يقرب من قربه الله ولو كان أبعد الناس منه نسبا، وأن يبعد من أبعده الله ولو كان أقرب الناس منه نسبا. وهذا كله يدل على عظمة هذا الدين، وأنه ينبغي للمسلم أن يشتغل بالأهم فالأهم، وأن الموفق السعيد من سعى في طاعة الله ومرضاة الله ولم يلتفت إلى حسب ولا إلى نسب، وعلم أن تقوى الله عز وجل هي خير وسيلة له تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فأردف أسامة بن زيد رضي الله عنه في دفعه في إفاضته من عرفات إلى مزدلفة، ولما بلغ الشعب نزل عليه الصلاة والسلام وبال في الشعب، أوقف دابته فنزل عليه الصلاة والسلام وقضى حاجته، قيل بال، ثم توضأ. يقول أسامة توضأ وضوءا خفيفا، تأمل رحمك الله كيف كانوا يراقبون في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفت منهم أنه لما توضأ تلك الليلة توضأ وضوءا خفيفا. فيه فوائد، منها من أجمعها ما ذكره بعض العلماء يذكره بعض العلماء، وهو أن المقدم على الناس في علم ونحوه كالإمام والخطيب والعالم إذا كان وراءه أمة تحتاجه، وكان أداء السنة على التمام والكمال يضيق على الناس أو يؤخر الناس، فعليه أن يقدم النفع المتعدي على السنة القاصرة. وتوضح ذلك أن وضوءه عليه الصلاة والسلام بالإسباء والرفق يؤدي إلى التأثير على الناس في انتظارهم لفراغه عليه الصلاة والسلام من الوضوء، وهم في دفع وفي خروج ينتظرون ماذا يفعل إذا وصل إلى مزدلفة لكي يهتدوا بهديه. فحرص عليه الصلاة والسلام على تخفيف الوضوء، وخفة الوضوء هذه نفعها هي سنة قاصرة، والنفع المتعدي كونه عليه الصلاة والسلام يرفق بالناس حتى يتبعوه في السنة، وما يكون من هدي عليه الصلاة والسلام ليلة المشعر. فخفف عليه الصلاة والسلام الوضوء، ثم دخل إلى مزدلفة فأمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، نعم، فصلى بهم صلاتين جميعا. أمره فأذن أذانا واحدا ثم أقام فصلى المغرب صلوات الله وسلامه عليه، ثم ترك الناس حتى حط كل رجل منهم رحلة، ثم أمره فأقام العشاء فصلى بهم العشاء صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر: ولم يسبح بينهما ولا على إثرهما، لم يسبح يعني لم يصلي صلاة السنة للمغرب البعدية وهي تقع ما بين المغرب والعشاء، قال لم يسبح بينهما، يسبح يعني السبحة وهي الركعتان يعني ركعتا المغرب، فنفى أنه فعل نافلة بين المغرب والعشاء في الجمع. ولا على إثرهما أي أنه لم يصلي راتبة العشاء على إثرهما في ذلك الجمع. وهذا يغلط البعض في فهمه، فأصبحوا إذا جمعوا بين الصلاتين لا يسبحون، مجرد ما ينتهي من الأولى يقيم للثانية ويصلي، تجدهم من أعجل ما يكون، والسنة الانتظار للفراغ من أذكار الصلاة حتى ينتهي من أذكار الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها حضرا وسفرا إقامة وضعنا. فينبغي على الإنسان لا يفرط في هذه السنة التي تغفر بها الذنوب، إن كانت مثل زبد البحر، تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 والتهليل تمام 100، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم. البعض بمجرد ما ينتهي من صلاة المغرب مباشرة يقيم، نعم إذا كان مسافرا وقصد من هذا أن يكسب الوقت لا بأس، لكن لا يعتقد أنه سنة، بحيث لو أن طالب علم تجده يجلس يذكر ينكرون عليه، يقول له مباشرة قم وصلي بنا، وهذا وقع ونراه من بعض العوام. ولذلك السنة من النبي صلى الله عليه وسلم ترك حتى وضع كل منهم، حتى كما في حديث جابر حط كل منهم رحلة. فانظر هذه المئة الألف، وهذا كما يقول علماء أن الفاصل في الجمع، الجمع سواء كان جمع تقديم وتأخير بين الصلاتين، يكون الفاصل بينهما يسيرا ليس كثيرا. قالوا بقدر حط الرحل، وهو أن ينيخ دابته ويحط الركاب التي عليها، وهذا بإمكانه أن ينتهي من أذكار الصلاة وأن يكون فرغ منها حتى يصيب الخيط. فأثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه انتظر حتى حط كل الرحلة ثم أمر بلالا فأقام، في دليل على أنه يقام للصلاتين، وهو مذهب الجمهور في الجمع، وأنه لا يقام إقامة واحدة كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في حديث تمسك به فيه ضعف. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام لصلاة للأولى، ثم أمره فأقام للثانية، وهذا هو هديه وسنة عليه الصلاة والسلام في الجمع بين الصلاتين، أنه يؤذن لهما أذان واحد ويقيم أذان واحد ويقيم لكل واحدة منهما، فيكون الجمع بأذان واحد وإقامتين. قالوا لأن الأذان دعوة للبعيد، فإذا كان البعيد موجودا وحصل الاجتماع حينئذ تنتظر الناس الإقامة، فلم يحتج إلى أن يقيم أن يؤذن للثانية لأنهم موجودون، وهذا هو السنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال يؤذن لهما أذانين، يؤذن للصلاتين كل صلاة أذانا ويقيم لكل صلاة إقامة، وخلافا لمن قال يؤذن لكل صلاة يؤذن أذان واحد ويقيم إقامة واحدة للصلاتين، لأنما صارت مثابة الصلاة الواحدة كما هو في المذهب الحنفية وغيرهم رحمة الله عليهم. فالسنة أن يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين. نعم. فلما أصبح أتى قزح. فلما أصبح، والثابت عن عليه الصلاة والسلام أنه بات بجمعه صلوات الله وسلامه عليه، بات ليلته، ويشرع للإنسان أن يصلي الوتر في هذه الليلة. وقول ابن عمر لم يسبح بينهما ولا على إثرهما، أي في حال الجمع، وليس مراده النفي بعد ذلك. وجمهور العلماء على أن الوتر مشروع وأنه لا يستثنى منه ليلة العيد، وهذا مذهب جمهور الأئمة رحمهم الله، وأدلتهم في ذلك الأحاديث الصحيحة كلها في الوتر عامة لم تستثني. وقد قال صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي الحديث الصحيح إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وقد جعلها حمر النعم، وقد جعلها لكم ما بين صلاة العشاء والفجر. فهذه الأحاديث التي تحث على الوتر أوتروا يا أهل القرآن وتحض عليه ليس فيها استثناء، وقد قال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ولم يقل إلا ليلة جمع، فعليه الصلاة والسلام لم يستثني. كون حديث الصحابي يقول ينفي النفي المحتمل للراتبة والمحتمل للوتر لا يقوى على معارضة الصريح، لأن الأدلة إذا تعارضت ينظر في دلالاتها. فلو جاء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أوتر لاحتمل أنه لم يره ورآه غيره، واحتمل أنه لم يره وفعله النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه أحد، فما بالك ولا يوجد هذا الحديث. فلو وجد مثل هذا الحديث لعارض ما هو صريح من دلالة القول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر عموما. ولذلك هذه السنة الحرص عليها سواء في ليلة العيد وغيرها على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوتر لصلاة الليل، حتى المسافر في سفره أسقط الله عنه ركعتين من الفريضة وما أسقط عليه الصلاة والسلام الوتر في السفر، وهذا كله يدل على أهمية هذه السنة. فإذا كان الله عز وجل قد أسقط عن المسافر شطر صلاته في الرباعية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوتر في سفر عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الوتر ينبغي للمسلم ألا يضيعه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. وهذا كله يدل على أهمية هذه السنة. والصحيح مذهب الجمهور أنه يحرص على صلاة الوتر ولو كان ليلة جنب. فنام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه، وكان من هديه. نعم. فلما أصبح أتى قزحة فوقف عليه. فلما أصبح، هذا فيه اختصار، لأنه لما أصبح عليه الصلاة والسلام توضأ فصلى الفجر، ولذلك السكوت عن الشيء لا يدل على عدم وجوده، وهذا يدل على أن الأحاديث لما سكت عن الوتر لا يدل على عدم وجوده، ولذلك سكت عن الوتر وسكت عن رغيبة الفجر. فبعضهم يقول لا يصلى الوتر ولا تصلى رغيبة الفجر، هذه حديث مسكوت، الساكت ليس كالصريح. حديث العام التي تقول لا تتركوها كما في رغيبة الفجر ولو طلبتكم الخير، وقال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فهذه الرغيبة التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا، فسكوته الرمي عنها هذا سكوت مثل ما يقال للعلم بداها، يعني شيء معلوم بداها من كثرة المواظبة عليه الصلاة والسلام. الصحابي يتحدث عن أشياء معينة في الحج، في مناسك الحج. وأما بالنسبة للأحاديث الواردة في خصوص هذه السنن نقيمها كما هي حتى يأتي الصريح الذي يعارض الصريح، فنستطيع أن نستثني أو نخصص عموما أو نقيد إطلاقا. هذا هو العمل في الترجيح أو حتى إثبات المعارضة أو نفيها بين الأحاديث. فالسنة عليه الصلاة والسلام أنه أصبح فصلى الصبح في يوم النحر، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، صلاها بغلص. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بكر بصلاة الصبح وصلاها في أول الوقت، والسبب في هذا أنه كان يريد الوقت للموقف ولكي يعجل بالدفع قبل طلوع الشمس، كما ثبت عن عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. نعم. أتى قزح فوقف عليه. أتى قزح وهو جبل المشعر، فوقف عليه. هذا من باب الأفضل والأكمل، إذا كان أمكن للإنسان يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وأكمل، لكن لا يلزم من هذا المشقة وأذية الناس الوقوع في بعض المنكرات من المزاحمة والإضرار، وقد تشغل هذه المزاحمة عن خشوع القلب الذي هو المقصود الأعظم من العبادة، وقد تشغل عن السنن هي أعظم وهي المقصودة من هذا الموقف ونحوه. فلذلك يحرص الإنسان على الأصل والأساس، فوقف عليه الصلاة والسلام بهذا الموقف. نعم. وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. قزح وبعضهم يضبطه قزح، والأكثر على قزح بالضم، جبل قزح. نعم. وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. ففيه دليل على مسائل: أولا سمية الوقوف بعد صلاة الصبح، هذا الوقوف يكون بعد صلاة الصبح، وهذا الوقوف للدعاء، والسنة فيه الإكثار من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذه الدعوة تعتبر كما نص طائفة من أهل العلم رحمهم الله من أفضل الدعوات، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يدعو بدعوة إلا دعا بهذه الدعوة أو جعلها ضمن الدعاء من حرصه على هذا الدعاء المبارك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والوقوف بالمشعر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على مشروعية الوقوف بعد صلاة الفجر، وأنه يدعو. وقال طائفة من أهل العلم إن الدعاء مستجاب في الوقوف بالمشعر، وهذا يغني عنها أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن موطن إجابة لما وقف عليه الصلاة والسلام، حتى أثر عن بعضهم أنه قال: وقفتها هنا أكثر من 60 عاما أسأل الله أن لا يجعله آخر العهد، وإني أستحي أن أسأله هذا العام، فرجع فمات. فبالنسبة للوقوف للدعاء فوقف عليه الصلاة والسلام للدعاء، ولم يحفظ دعاء مخصوص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وإنما استحببنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة لدلالة القرآن عليه. وأما بالنسبة للسنة فإنه يحرص على أن يفرغ من دعائه ويدفع من المشعر قبل طلوع الشمس كما بينا، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع قبل طلوع الشمس، وخالف بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا ينتظرون شروق الشمس. قال بعض العلماء إن الموقف بالمشعر ينتهي قبل طلوع الشمس بقدر ركعتين خفيفتين، لأنه إذا طلعت الشمس بلا إشكال أنه ينتهي، لكن لا بد وأن يكون هناك وقت ما بين الدعاء وما بين طلوع الشمس حتى يتسنى للإنسان الخروج ويتأسر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج قبل طلوع الشمس. ومن هنا قالوا إنه قدر ركعتين خفيفتين، وهذا في الحقيقة ليس فيه ضابط يعني شرعي، وإنما استئناس من بعض العلماء أن الوقوف ما لم تطلع الشمس بقدر يستطيع أن يدفع الإنسان به قبل طلوعها. تحديد ذلك بالركعتين أو غيره هو له وجه، بالنسبة لهذا التحديد له وجه، لأن المراد بقدر ركعتين ليس العبادة، ليس المراد أن يصلي ركعتين، إنما هو قدر زمان. وقدر الزمان يجوز للفقيه إذا اجتهد ونظر أن هذا القدر كافي في حصول الدفع الذي تحصل به السنة، فهو استنباط من أصل السنة، لكن تختلف فيه وجهات النظر في طوله وقصره، لأن الزمان يختلف والناس تختلفون ووسائل الانتقال والخروج من المشعر مختلفة، فوضع الإشكال فيه في وضع ضابط معين فيه إشكال، لكن حكينا لأن بعض العلم حكاه، والذي يظهر الله أعلم أنه من الصعوبة بمكان وضع ضابط إلا أن يقال الحرص على الخروج قبل طلوع الشمس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم طال الوقت أو قصر، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. ثم فاض حتى انتهى إلى وادي محسر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم هل يتم الصلاة أم يسلم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسنة إذا صلى المسافر خلف المقيم من أول الصلاة أن يتم الصلاة وأن لا يخالف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا في الأفعال، ولذلك لا يجوز له أن يخالف الإمام وينفصل عن الإمام ويسلم من ركعتين ثم يقوم ويلحقه في الركعتين الأخريين، هذا مذهب ضعيف مخالف لقول جمهور العلماء رحمهم الله، وهو وجه في مذهب الشافعية والعمل على ما ذكرناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: مضت السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، مضت السنة، وهذا يدل على أنه لا يسلم ويخالف الإمام، وهذا مذهب ضعيف مبني على القياس، القول بأنه يسلم مبني على القياس، قاسوا تسليمه من الركعتين على التسليم وراء الإمام في صلاة الخوف، فصلاة الخوف فيها 18 صورة، من صورها في الرباعية أن الإمام يصلي أربعا إذا كانوا مسافرين، يصلي أربع ركعتين بالطائفة الأولى فتسلم ثم تقوم إلى الثغر، وكذلك في إحدى صفاتها في حديث ابن عمر وهي صحيحة أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعة ويثبت قائما فتقوم وتتم ركعة ثم تسلم وتنصرف، هذا كله لمكان الخوف وحال القتال، ولذلك جاز لهم أن يصلوا وأن يسلموا وأن يفارقوا الإمام، بل ورد في بعض صفاتها وهي صحيحة أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة فقامت إلى الثغر، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة فقامت إلى الثغر، ثم جاءت الطائفة الأولى وأتمت لنفسها ثم رجعت إلى الثغر ثم جاءت الطائفة، هل مثل هذا نقيس عليه غيره؟ القياس في العبادات ضعيف، وأنا أحذر هؤلاء، وقد انتشر مثل هذا القول وهو مخالف لما عليه جمهور العلماء، وقد أدركنا المشائخ والعلماء الشيخ سماحة، أدركنا من أدرك سماحة الشيخ إبراهيم رحمه الله، وقال كان يشدد ويمنع من هذا القول ويقول إنه لا بد وأن يصلي ويتم وراء الإمام، هذا العمل عليه عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، والقول بأنه يسلم من ركعتين قول ضعيف، والذي يظهر والعلم عند الله عدم صحة الصلاة إذا سلم من وراء الإمام قبل تمامها، خاصة على مذهب من يقول بارتباط صلاة المأموم بالإمام، وأقل ما فيه أنه لا جماعة له، أقل ما فيه أنه لا جماعة له لأنه خالف الإمام. والحديث كما ذكرنا في قوله فلا تختلفوا عليه، فهذا خالف الإمام، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يتبع إمامه، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم، أي من أجل أن يؤتم به. فإذا انتهى من التشهد الأول وقام الإمام، فقد جعل الله هذا الإمام ليؤتم به فيقوم المأموم، فخالف السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ابن عباس يؤكد هذا، مضت السنة أن يتم إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، وهذا عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وعليه فإن الأقرب إلى السنة والأرجح أنه لا يسلم، وأنه يصلي وراء إمامه صلاة تامة كاملة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة. أغرب من هذا أيضا أنه يصلي المغرب وراء العشاء، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة أتم هو التشهد ثم سلم ثم قام وأدرك الإمام في الرابعة إذا استطاع أن يدركها، وبعد هذا يضيف إليها يتم بها صلاته. هذا كله كما ذكرنا ضعيف، وأن السنة أنه يصلي وراء الإمام ويتم صلاته إذا كان مسافرا، لأنه ملزم بأصل فقه هذه المسألة حتى يكون الأمر واضحا، أن المسافر إذا جاء وراء المقيم لا تنظر إلى الأصل العام، ولكن انظر إلى أصل الصورة المسؤول عنها. أصل الصورة المسؤول عنها صلاة جماعة، أصل الصورة المسؤول عنها صلاة جماعة، من صلاة مسافر، لسنا نتحدث عن صلاة مسافر، نتحدث عن صلاة. ولذلك من دخل المسجد وكان قد صلى يؤمر بالدخول مع الجماعة، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. الأصل لما تدخل في مسألة تنظر إلى أصلها، أصلها صلاة جماعة. ولذلك لما رأى الرجلين كما في الصحيحين حديث عمران بن حصين، رأى رجلا لم يصلي في القوم وكان قد صلى صلاة الفجر، قال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم، ألست بمسلم؟ انظر إلى أين، ألست بمسلم؟ تشديدا في الخروج عن الجماعة. ولما كان في أول الإسلام إذا جاء المسبوق يصلي لصلاته ثم يدرك الإمام في الركعة التي يدركها فيه، فجاء معاذ وصلى ثم قام فأتم، فقال إن معاذ قد سن لكم سنة فخذوا بها. لماذا؟ لأن هذه السنة أقرب لمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، مع أنه يصلي الصلاة كما هي لكنه سيخالف الإمام. إذن الفقه تنظر إلى المسألة بأصلها، أصل المسألة مسألة جماعة ومتابعة إمام وعدم الاختلاف عليه. فحينئذ إذا جئنا إلى أصل الاقتداء، هل يخالفه أو لا يخالفه، هل ينفصل عنه أو لا، لا نتكلم عن مسافر أو مقيم، صلاة المسافر معلومة وصلاة المقيم معلومة وصفة صلاة السفر معلومة وصفة صلاة حال الإقامة، لكن نسأل هل يجوز له أن ينقطع عن الجماعة، هل عندنا نص يبيح له أن ينقطع عن الإمام أو لا. ما عندنا إلا قياس، قياس على صلاة الخوف. وجدنا صلاة الخوف خارجة، يقول ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، صلاة الخوف خرجت عن الأصول، ولذلك يفعل فيها الطائفة الأولى تفعل حركات، بل فصل بين الركعة الأولى والثانية بالفعل وهو المقاتلة وحرص الثغر، وهذا لا يعرف في الأصل، ولذلك خرجت عن القياس، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. هذا إذا قلنا إن القياس، يعني لو قلنا إن قياس سائغ لما سائغ، لأنه ما جاء على حتى على صفة القياس لم يعد، فما بالك إذا كان قياسا مصادما للنص فلا تختلفوا عليه، فيؤتى بصورة تخالف النص، لأنه قياس على صلاة الخوف مخالفا للنص، هذا القياس مخالف للنص، ما النص يقول أيها المأموم معنى الحديث لا تخالف الإمام إذا كنت وراءه. فإذا قيل له سلم، الإمام ما سلم، خالف الإمام، فارق الإمام قبل أن تنتهي صلاة الإمام، وهذا بلا إشكال أنه مخالفة، ولذلك قال فلا تختلف عليه نهي. ومن هنا يقوى النقل والعقل على عدم صحة مفارقة المأموم للإمام، لأنه من جهة النقل الأحاديث التي ذكرناها، وهي نص لما يقال نص في موضع النزاع. لماذا؟ إما أن يكون نصا في نفس المسألة مسألة المسافر المقيم فقال مضت السنة أن يتم المسافر وراء المقيم، هذا نص من موضع النزاع، مضت السنة. والصحابي إذا قال من السنة أو أمرنا أو نهينا كله حكم حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أو نهيت قل وأمرا الرفع حكمه على ما شهر. ابن عباس ذكر هذا أنه هو السنة وأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك من جهة الأثر هذا ومن جهة النظر أنه ضعيف، لأننا وجدنا من جهة النظر أن الإسلام حارب الشذوذ عن الإمام حتى ولو كان الإنسان صلى في بيته يلزم بإعادة الصلاة مع ورود النهي. حديث ميمونة نهى أن تعاد الصلاة مرتين، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وقال صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها، كما في صحيح مسلم في حديث حذيفة في الفتن، صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، يعني لا تترك الصلاة معهم ثم تقول إني صليت سواء في المسجد أو خارجا عنه. وقال للرجل عليه الصلاة ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا. كل هذا من جهة المعنى والنظر، مع أنه يفهم من أن مقصود الشرع ألا يخالف المأموم الإمام. ثم وجدناه أن المسبوق لا يجوز له أن ينفرد عن الإمام بأفعال، مع أن صلاته في حد ذاتها تختلف. يعني فقه إذا قلنا الأثر النظر، النظر وجدنا أن المسبوق يلزم بمخالفة صلاته في حق نفسه تبعا للجماعة، فلأن يلزم المقيم من باب أولى المسافر من باب أولى وأحرى. توضيح ذلك أن الآن الذي جاء متأخرا عن الإمام، فرضنا في صلاة المغرب جاء وأدرك الركعة الأخيرة مثلا، فرضا أدرك ركعتين، الركعة الأخيرة والتي قبلها، فهو إذا صلى الركعة الأولى اللي هي الجهرية الثانية من المغرب مع الإمام، الأصل يقتضي أن يقوم للثانية وأن لا يجلس التشهد، أن يقوم للثانية وأن لا يجلس التشهد. انظر ألزمه الشرع أن يجلس التشهد تبعا للإمام، وأن يضيف فعلا وأن يضيف ذكرا قولا وفعلا. لماذا؟ مراعاة لهذا الأصل وهو عدم الشذوذ عن الإمام ومخالفته. فإذا كان هذا وهو سائغ له لم يأذن به الشرع فمن باب أولى، إذا كان وراء الإمام لا تختلف حاله عن حال الإمام. إذن من جهة الأثر والنظر القول بأنه ينقطع عن الإمام ويسلم، ثم أنت في نفسك ما ترتاح مثل هذا، ترى جماعة المسلمين وهم مع بعضهم هذا يقوم وهذا يقعد وهذا يجلس التشهد، ما يعرف هذا في جماعة، ولا كنا نعرفه، ما عرفنا هذا إلا في 3 سنوات متأخرة أو 4 سنوات، هذا شيء أشهد به وأعرفه، لا كنا نعرفه لا في السفر ولا في الحضر، ما اشتهى إلا في هذه السنوات الأخيرة. والسبب في هذا من البعض أصلحهم الله إذا أخذ الفتوى طبع منها طبعات ثم نشرها، وكان العلماء يقولون المسائل الخلافية ينبغي مراعاة الخلاف فيها، هذا إذا كان الخلاف فيها في داخل المذاهب المحرمة، ما إذا كان قولا ضعيفا في المذهب أو نحو ذلك أو صادم النصوص أو صادم ما هو أقوى، فالأفضل لا نمنع أن الإنسان، لا نمنع أحد أن يفتي بهذا القول، لا نمنع منه أحد إذا ترجح عنده هذا القول، لكن من جهة الأصل الذي نعرفه ودلالة النظر والأثر، الأثر والنظر، القول بأنه لا يجوز فعل ذلك أظهر وهو أقوى. ولذلك لزوم السنة لعدم مخالفة الإمام هو الذي عليه المعول، سواء كان الإنسان يريد أن يقصر الصلاة بركعتين فيسلم ويدرك الإمام في الركعتين الأخرين، أو كان يريد صلاة المغرب وراء العشاء، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل كيف أجمع بين طلب العلم والدعوة إلى الله؟ أثابكم الله. والله كيف نجمع بين طول السؤال وضيق الوقت؟ أنا الإقامة قريبة. أولا اسأل الله عز وجل أكثر من الدعاء، قل اللهم ألهمني رشدي، اللهم نسألك التوفيق، اللهم نسألك السداد. سؤال الله الرشد، سؤال الله التوفيق، سؤال الله السداد، 3 أشياء خير معين للإنسان للتوفيق في قوله وعمله، أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التوفيق، فحينئذ يستطيع أن يوفق بين أموره كلها. إذا ألهم التوفيق فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له العسير ويسهل له الحزن ويقرب له البعيد من طاعته ومحبته ومرضاته، ويفتح في وجهه أبواب الخير ويسهل له بلوغه. سل الله أن يوفقك لذلك وأن يسددك وأن يلهمك الرشد، لأن بعض الأحيان تتعارض عندك أمور من الدعوة وتتعارض عندك أمور من طلب العلم، فإذا سددت ووفقت وألهمت الرشد فلا شك أنك معان. كان صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء المنثور: اللهم ألهمني رشدي، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد وأن يهيئ لنا الرشد في أمورنا كلها وأن يرزقنا التوفيق والسداد. الأمر الثاني بالنسبة للأصل في طلب العلم أن هناك أمور مفروضة عليك، فإذا جاءك فرض عليك تقدمه، وهناك أمور مفروضة عليك في الدعوة إذا جاء فرض عليك في الدعوة تقدمه، لأن الله أمرك بطلب العلم فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وأمرك بالدعوة قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنت مأمور بطلب العلم ومأمور بالدعوة، فإذا أردت أن توفق تنظر إلى أمر الشرع، هذا معنى الرجوع للكتاب والسنة، تنظر الذي أمرك الله به تقدمه، أمرك به رسول عليه الصلاة والسلام تقدمه، والذي جاء في مقام المستحبات والمندوبات تؤخره. ثم إذا صار التعارض بين المستحبات تنظر إلى ما هو أعظم نفعا مما هو أقل نفعا، والأفضل الأفضل، يعني نضع قاعدة عامة، ولا أستطيع أن أضع لك منهجا معينا، وفيما يظهر لي يعني أنه من الصعوبة بمكان للشيخ والداعية أن يرسم للناس طريقة معينة في الدعوة أو طريقة معينة في طلب العلم. أنا هذا في وجهة نظري لا أراه ولا أوصي به ولم أعمل أن أضع الإنسان، لماذا؟ لأنه ربما الطريقة هذه تناسبني في حياتي وفي وضعي وفي بيئتي، فيأتي طالب علم يريد أن يطبقها ويكون بيئته ووضعه لا تساعده، فيشعر عنده أنه محبط وأنه لا يستطيع أن يطلب العلم. ولذلك ما وجدنا العلماء في كتبهم يجزمون الناس أو يضعون للناس طرقا معينة، هذا أمر يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قد تجد الشخص مشغولا بالتجارة، وقد يكون مشغولا برزق من أرزاق من الأرزاق يطلبه، والله سبحانه وتعالى يسهل له طلب العلم من حيث لا يحتسب. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يلزم الناس بطريقة معينة، لكن أضع لك الضابط العام كيف توفق بينهما. أفضل ما يظهر لي والله أعلم الجمع بين طلب العلم والدعوة. مثلا تنظر إيش ما هو الذي أصلا هو طلب العلم لنفعك أنت وللناس. فمثلا وجدت أن الناس محتاجين إلى مسائل في صلاتهم، فتقول: أريد أن أدرس كتاب الصلاة، وتجعل مسائل معينة في هذا الذي درسته وضبطته على أهل العلم أن يأذنوا لك بتعليمه للغير، أو إذا لم يأذنوا لك بالتعليم العام تبدأ تعلم أولادك. يعني أنت الآن جالس مع أولادك تقول لهم: نريد الآن من يصلي لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قف يا فلان، يا ابني فلان قف. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف استقبل القبلة، تستقبل القبلة، كيف تستقبل يا ابني فلان؟ تبدأ مع ابنك تعلمه. وبعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذوة من كبيه حذوة فروع إذنيه، تبين له ذلك كيف الصفة، استقبل بأصابع القبلة. هذه الصفة لما تجلس أنت الآن تدعو وتطلب العلم، تدعو وتطلب العلم، بعد ما تنتهي من البيت وتعلمهم وتعلم الأهل حتى الزوجة. يعني كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يعلمهم حتى غسل الميت، يقول لأحد أبنائه: إذا كان عاصما اليوم سنغسلك تغسيل الميت، أنت الميت اليوم. فكان من حرصه لا يتعلم شيء حتى يطبقه في أولاده، إنما إذا كان يعني محل التطبيق سائغا ما يطبق كل شيء. فالشاهد من هذا من أفضل ما يكون تطبيق العلم في العلم الذي تتعلمه وتطبقه. والأمر الثالث في الجمع بين الدعوة وطلب العلم أنك تحرص على أن تعرف قدرك، بمعنى أن لا تفتح على نفسك باب دعوة أكثر مما أنت فيه في طلب العلم، لأن الأساس أن تطلب العلم، ومن هنا تحذر ممن يغربك بنفسك ويقول لك إذا لم تقم الآن وتصلي بالناس وتدعو وتفتح دروس سيأتي من ليس بأهل وسيعلمهم. هذا لا ينبغي أن يكون دافعا لنا. يعني إذا أخطأ الناس نخطئ، نحن لا نتقدم ولا يجوز لنا أن نتقدم للناس ونعلمهم حتى يأذن لنا أو يغلب على ظننا أننا على خير في نفع الناس. وأنا أكرر الإذن لأن هذا الذي أدركنا عليه أهل العلم ونعرفه، أن طالب العلم لا يعلم الناس ولا يفتيهم، بمعنى أن يتصدر ويتبرز للناس إلا إذا كان من يثق بعلمه شهد له بذلك، هذا هو المعروف والمحفوظ. لكن لا يمنع هذا أنك في بعض المسائل الخاصة تضبطها وتجلس مثل ما ذكرنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دون الدخول في المسائل الخلافية، أحاديث الوضوء، صفة الوضوء، بعض المسائل التي هي من أوضح ما تكون والناس يحتاجون إليها، حتى ولو كان في معاملات وبيع وشراء، وأنت طالب علم جلست عند الشيخ بضمن بعض الأحيان سنوات أو فترة تؤهلك تستطيع أن تبين بعض السنن التي ليس فيها فتاوى. هناك فرق بين التعليم والفتوى، ولذلك بعض طلبة العلم يظن أن تحجيرنا على الناس في الفتوى منعهم من كل شيء في دعوة وفيها، هذا غلط. ما الإنسان يدعو وهو حتى ولو كان بأسس الدين، ولو قلنا أنه ما يجوز لأحد يدعو إلا بعد أن يتعلم العلم، كيف سيهدى الناس؟ هناك أمور يستوي العالم والجاهل فيها. يعني لو مرت على شخص يغتاب الناس تقول ما أنصحه حتى أنتهي من العلم، هل أحد من العلم يقصد هذا؟ مستحيل. فلذلك لما نشدد في الفتوى ليس معناه المنع من الدعوة، ليس معناه منع من إحياء السنة، من تعليم السنة. لو أن شخصا جاء فقرأ على الناس حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ضبط شرحه ومر عليهم أمام شيخه وقرأه وأحسن وعنده تحفظ بعبارته وأسلوبه، لا يأتي بالكلام المحتمل ويعرف كيف يخاطب الناس، وعنده ورع شديد يستطيع أن يمسك زمام نفسه إذا جاءه السائل يسأله عما لا علم عنده أن يقول الله أعلم، إذا توفرت مثل هذا لا يمنع أن يأتي ويبين للناس. ولو رأى إنسان أن يعصي الله عز وجل في أمر واضح من قطيعة رحمنا عقوق والدين يأمر وينهى. لا نستطيع أن نقول للناس لا تأمروا والله يقول مروا، ولا نستطيع أن نقول للناس لا تنهوا والله يأمر من ينهوا، وقد قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالمقصود من هذا أن يتأهل الإنسان، الجمع بين طلب العلم وبين الدعوة، أن تنظر إلى الأهم فالأهم تقدمه، أن تحاول تطبيق العلم الذي تتعلمه على من تعلمه، الحرص على ترتيب الأوقات، الحرص على عدم الغرور بدفع الناس للإنسان أن يدعو وأن يتصدر وأن يتبرز قبل أن يكون على قدم الراسخة في المسائل التي يحتاج فيها إلى ضبط علمه وإتقانه. نسأل الله عزتي وجلاله وعظمتي وكماله يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرح أنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك إله الأولين والآخرين أن تجعل علمنا نافعا. اللهم اجعل علمنا نافعا. اللهم لا تغرنا بغرور الناس بنا. اللهم لا تغرنا بغرور الناس بنا. اللهم اصرف عنا فتنة الناس. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقمنا على الخوف منك والرجاء في رحمتك وعفوك وبرك، واجعلنا على السنن. اللهم أحي بنا السنن وأمت بنا البدع. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحببت ونعادي بعداوتك من عاديت. اشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هذا مقام العائد بوجهك العظيم أن نظل ونظل. اللهم إنا نعوذ بك أن نظل أو نظل بنا. اللهم اهدنا واهد بنا، يسر الهدى لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.